إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله رب الأرباب، مسبب الأسباب، منزل الكتاب، حفظ الأرض بالجبال ما للتراب، وقهر الجبارين وذلل الصعاب، سمع خفي النطق وهمس الخطاب، أنزل القرآن يحث فيه على ترك الذنوب واكتساب الثواب، وقال فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، لقاء يجمعنا بحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في نقل حي ومباشر لهذا الوقت الطيب. من هنا، من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة، نلتقي معكم لقاء جديدا، لقاء يجمعنا بالقرآن الكريم، لقاء يجمعنا بالدعاء والابتهال، لقاء يجمعنا بالصلاة. هذا هو وقت الذكر، وما أحلاه من وقت، وما أعظمه من وقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لكل خير. مستمعي الكرام، وتستمر الرحلة معكم مع كتاب الله تعالى. اليوم لقاؤنا مستمر مع سورة الأنبياء، بدءا من الآية 51 وحتى الآية 82. تعالوا نستمتع بقراءة هذا الربع مع قارئنا الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قالوا

وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وكانوا لنا عابدين ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث

تجري ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكن صدق الله العظيم الذي خلق الكون فأتقنه وسن الدين فأحسنه وأنزل القرآن وأعلنه وقدر الرزق وكونه وأنبت الزرع ولونه وأعلى الحق وبينه سبحانه من إله رؤوف ما أحلمه سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه وأعز سلطانه وأكرمه صدق الله العظيم. هكذا مستمعين الكرام بدأنا معكم هذا اللقاء لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنبياء تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي. وما زلنا معكم مستمعين الكرام من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم. يقول أحد السلف: إذا انكشف الغطاء يوم القيامة عن ثواب أعمال الناس لم يروا ثوابا أفضل من ذكر الله تعالى، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر، فاللهم ارزقنا ألسنة رطبة بذكرك وشكرك. مستمعي الكرام، الابتهالات والتواشيح فن مصري أصيل يعيش في وجدان المصريين ويرتبط ارتباطا وثيقا بحب الله تعالى والتقرب إليه وبالصفاء الروحي والسمو بالذات. وكان فن المديح والابتهال موجودا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، إلى أن يؤذن لفجر هذا اليوم تعالوا نستمتع بفاصل من الابتهالات والدعاء بصحبة مبتهل شاب عبر أثير موجاتنا موجات الإذاعة المصرية، هو المبتهل عمر فرحان عبد المجيد، فليتفضل. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك، يا أكرم الأكرمين يا اللهم. احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصرنا وشعبنا وأمنا في أوطاننا وأكرم شهداءنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا اللهم. وسع أرزاقنا وأصلح أحوالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا رب. يا موكب الحج الحجاج إني أنشد، بيتا به طاف الحبيب محمد، يا للحج سار الركب في إشراقة، للحج سار الركب في إشراقة والبشر في أعلى تسابقوا، يا موكبا فيه الحجيج تسابقوا لوجه بارئهم ركوعا سجدوا، يا موكبا والضجيج تسابقوا ولوجه بارئهم ركوع سجد يا موكبا فيه الحجيج تسابق ولوجه بارئهم ركوع سجد الحج فرض يستطاع الحج فرض يستطاب أداؤه والله عظمه فنعم المقصد الحج فرض يستطاع أداؤه والله عظمه فنعم المقصود عرفات تبدو كلها في زينة عرفات تبدو كلها في زينة عرفات تبدو كلها في تبدو كلها في زينة وبها قلوب الزائرين توحد فمقام إبراهيم يسمو رفعة فمقام إبراهيم يسمو رفعة فيه أقيم البيت ثم المسجد وهناك في البلد الحرام مشاعر وهناك في البلد الحرام مشاعر النور فيها ساطع تجددوا من ماء زمزم ارتوى حتى الظما من ماء زمزم ارتوى حتى الظما فمدى قغى شهد ونعم المورد يا رب أبلي حجة وزيارة يا رب هب لي حجة وزيارة يا رب هب لي حجة وزيارة بها الدعاء إلى جنابك يصعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البذور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام رفع أذان فجر هذا اليوم من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، بعدما استمتعنا بمجموعة من الأدايات والابتهالات من المبتهل الشاب عمر فرحان عبد المجيد. مستمعي الكرام، يعتبر الاستغفار نوعا من أنواع العبادات التي تكمن أهميتها في كونه دواء الذنوب النافع، فذكر الله تعالى واستغفاره واعتراف المذنب بذنبه وطلبه المغفرة من الله من أهم العبادات التي تزيل الهم وتفك الكرب. فالإنسان خلق من أجل عمارة الأرض وعبادة المولى عز وجل، إلا أن الشيطان قد يوسوس له ويغويه لارتكاب المعاصي والذنوب التي لا يمكن محوها إلا بالاستغفار. فاللهم يا صاحب اللطف الخفي والوعد الوفي، نستعين بك ونكتفي. اللهم جمل أيامنا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركتك ورضاك. اللهم عليك توكلنا وأنت خير الحافظين. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه ورزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، وشفاء وعافية لكل مريض، وفرجا لكل مهموم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد النور فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام وخطيب المسجد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها الآن بصحبة قارئنا الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قد قدمت لغد،